لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي ومن كتاب الطلاق، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف قال باب في الرجعة، قال باب في الرجعة. قال الرجعة إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد. قال ودليلها الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. قال أما الكتاب ففي قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح، وقوله تعالى الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، وقال تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف. قالوا أما السنة ففي قوله صلى الله عليه وسلم في قضية ابن عمر مره فليراجعها، وطلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها. وأما الإجماع فقال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق دون الثلاث والعبد إن طلق دون اثنتين أن لهما الرجعة في العدة. قال باب الرجعة، وكما ذكر في تعريفه للرجعة قال إعادة مطلقة غير بائن، يعني امرأة مطلقة طلاقا غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد. يعني ماذا؟ الطلاق إما رجعي وإما بائن، الطلاق إما رجعي وإما بائن، هو ده الطلاق، يا إما طلاق رجعي يا إما طلاق بائن. والبائن منه بينونة كبرى وبينونة صغرى، يعني البائن قسمين أو نوعين، كبرى وصغرى، كبرى وصغرى. مثال الصغرى كأن تختلع منه المرأة، فهذه بينونة صغرى إن كانت طبعا الخلع ده مش دون الثلاثة. يعني البينونة الكبرى كأن تبين منه المرأة بعد طلاق ثلاثا. فالطلاق إما رجعي وإما بائن. إذن يفهم من ذلك أن الرجعي معناه أن للرجل أن يرد امرأته إليه، بخلاف البائن فإنها ما إن يطلقها تنفصل انفصالا تاما عنه، ولذلك تبين منه يعني تنقطع العلاقة بينها وبينه، بخلاف الرجعي فإنه وإن طلقها لكنها لا تزال زوجة لمدة معينة من الزمان. ما هي هذه المدة؟ قال ما كانت إلى ما كانت عليه بغير عقد في مدة العدة، في مدة العدة. يعني يجوز له أن يرد ويراجع هذه المرأة التي طلقها في فترة أو مدة العدة. إذا انتهت العدة صارت إيش؟ بائن، على حسب الحال بقى، بائن بينونة كبرى أو بينونة صغرى. ودليلها الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، وذكر أدلة الكتاب قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح. إن الزوج له هذا الحق، إن أراد أن يراجع زوجته التي طلقها طلاقا غير يعني بائن فله أن يردها، هذا حق له. قال تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. وقال تعالى الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، أي الطلاق مرة بعد مرة، هذا هو معنى الطلاق مرتان، الطلاق مرة بعد مرة، فإمساك بمعروف في كل مرة أو تسريح بإحسان. قال وقال تعالى فإذا إمساك بمعروف يعني ماذا؟ إذا أراد أن يمسكها مرة أخرى بعد هذا الطلاق. قال وقال تعالى يبقى الرجل يمسك المرأة كم مرة إذا أراد بعد الطلاق؟ أي رجل يمسك امرأته بعد الطلاق كم مرة؟ مرتين. هذا هو المقصود بقول الله تعالى الطلاق مرتان، وإلا بيلتبس على البعض إن الطلاق ثلاث مرات مش مرتين. لا، المقصود هنا الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان يعني إن شاء ردها في المرتين، أما بعد ذلك فليس له أن يردها. وقول الله تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف. إذا بلغن أجلهن يعني إذا كانت في العدة وأراد أن يردها ويمسكها فيكون بالمعروف. ومفهوم المخالفة إذا انتهت العدة فليس له إمساك. وفي السنة في قضية ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها، مره فليراجع. وطلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها. النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة بنت عمر لحدة كانت فيها لما يعني تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت شديدة الغيرة، فطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه الوحي وأمره أن يردها وأن يراجعها. فإن الله يأمرك أن تراجعها فإنها صوامة قوامة. نعم. وأما الإجماع فقال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق دون الثلاث والعبد إذا طلق دون اثنين أو اثنتين أن لهما الرجعة في العدة. قال والحكمة في ذلك إعطاء الزوج الفرصة ليتروى ويستدرك إذا ندم على الطلاق وأراد استئناف العشرة مع زوجته فيجد الباب مفتوحا أمامه، وهذا من رحمة الله بعباده. هذا من عظيم تشريع الإسلام، إنه البيت الإسلامي البيت المسلم مش مجرد الطلاق يعني ينتهي، لا، لا يزال هناك فرصة للزوج وهي أن يردها أثناء العدة. قال وأما شروط صحة الرجعة فهي أولا أن يكون الطلاق دون ما يملك من العدد، بأن طلق حر دون الثلاث وعبد دون اثنتين، فإن استوفى ما يملك من الطلاق لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. الشرط الأول أن يكون الطلاق دون ما يملك من العدد، كل رجل له كم مرة؟ ثلاث مرات حر، والعبد له مرتين، فإذا استنفذها بانت منه. أما ما كان دون ذلك مرتان له أن يردها في أثناء العدة. وعليه اللي طلق ثلاثا ليس له أن يراجعها لأنه استنفذ مرات الإيش الطلاق. ثانيا أن تكون المطلقة مدخولا بها، فإن طلقها قبل الدخول فليس له رجعة لأنها لا عدة عليها، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن أما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يبقى الشرط الثاني أن تكون المطلقة مدخولا بها. يبقى لو طلق المعقود عليها هل لها رجعة؟ لا رجعة له، لا رجعة له. قال فإن طلقها قبل الدخول فليس له رجعة لأنها لا عدة عليها. وبمناسبة يعني هذه المسألة كفائدة، يعني المدخول بها هي التي لها المهر ولها العدة ونحو ذلك، والمدخول بها هي التي خلا بها ووطأها وطئا شرعيا، أما مجرد الخلوة فهذا محل خلاف بين العلماء. الأرجح أنه لا يحكم لها بهذه الأحكام، وإن كان يعني الإمام الشافعي رحمة الله عليه ويعني أكثر أهل العلم في الحقيقة على هذا، لكن الأرجح أنه لا يحكم بذلك، إنه مجرد الخلوة للمعقود عليها فإنه يقضى لها بالمهر ونحو ذلك، والأصح أن المسيس يقصد به الجماع وليس مجرد الإيش الخلوة. الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، من قبل أن تمسوهن. فهذا المسيس باتفاق المفسرين يقصد به في الآيات يعني في القرآن، المسيس يقصد به ماذا؟ الجماع، يقصد به الجماع. وهذا يدل على أن المعقود عليها ليس لها مهر الكل يعني المهر، وليس لها يعني الحقوق الأخرى بمجرد الخلوة. ثالثا، أن يكون الطلاق بلا عوض، أن يكون الطلاق بلا عوض. فإن كان على عوض لم تحل له إلا بعقد جديد برضاها، لأنها لم تبذل العوض إلا لتفتدي نفسها منه، ولا يحصل مقصودها مع ثبوت الرجعة. الشرط الثالث في الطلاق في الرجعة أن يكون الطلاق بلا عوض، وعليه فلو كان الطلاق على عوض فلا رجعة معه. ومن أشهر أمثلة الطلاق على عوض الخلع، هذا طلاق على عوض. نعم. قال: فإن كان على عوض لم تحل له إلا بعقد جديد برضاها، لأنها لم تبذل العوض إلا لتفتدي نفسها منه، ولا يحصل مقصودها مع ثبوت الرجعة. رابعا، أن يكون النكاح صحيحا. أما إن طلق في نكاح فاسد فليس له رجعة، لأنها تبين بالطلاق. الشرط الرابع: أن يكون النكاح صحيحا، أن يكون النكاح صحيحا، وعليه لو كان النكاح فاسدا ليس له رجعة، لأنه بمجرد الطلاق ينفسخ وتبين منه المرء. مثال للنكاح الفاسد: المتعة، نكاح الشغار، نكاح التحليل ونحو ذلك، فهذا كله نكاح فاسد. فهذا إن طلقها في هذا النكاح الفاسد لا رجعة له، أو لا رجعة لها، وليس له عليها رجعة، لأن هذا أصلا عقد إيش؟ فاسد، عقد فاسد. نعم. ها؟ لا، اسمه نكاح فاسد أو عقد فاسد. الفقهاء يفرقون بين العقد الفاسد والعقد الباطل، العقد الفاسد والعقد الباطل. العقد الباطل مثلا كان يتزوج من لا تحل له، واحدة من أرحامه مثلا، هذا باطل أصلا. العقد الفاسد اللي هو اختلف فيه الفقهاء وفي شبهة انه ممكن يبقى يتصحح عند بعض الفقهاء فيسموه عقد فاسد، يعني مثلا النكاح بغير ولي عند الأحناف انه هو بيعتبره عقد صحيح، والصحيح انه عقد فاسد. نكاح الشغار، طائفة من العلماء او اسف يعني بعض العلماء يقول انه يلغى الشرط ويصح الايش العقد، يلغى الشرط ويصح العقد. نكاح الشغار اللي هو كل واحد يبدل اخته او نحو ذلك مع الاخر، ويسقطوا المهور، يسقطوا المهور بتاعتهم. فبعض الفقهاء يقولون العقد يصح والشرط ايش يبطل ونحو ذلك. فالعقد الفاسد اللي هو فيه خلاف بين الايش الفقهاء مختلفين فيه انه ممكن يبقى عقد يعني فاسد باطل ولا غيره. قال خامسا، ان تكون الرجعة في العدة، ان تكون الرجعة في العدة، لقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي أولى برجعتهن في حال العدة. نعم. يبقى لازم تكون في فترة العدة، إن كانت مثلا بتحيض يبقى أثناء الفترة بتاعت العدة اللي هي الثلاث حيضات قبل ما تأتي الحيضة الثالثة. لو حاضت المرأة الحيضة الثالثة ليس له الرجعة، وإن أرادها يكون بعقد جديد ومهر جديد. نعم. ها؟ لا، الحيض هو ده الأصح، أنها إذا حاضت. نعم. وإن اختلف العلماء في القروء على أنها الحيض ولا الطهر، لكن الأرجح أنها الحيض. نعم. سادسا، أن تكون الرجعة منجزة فلا تصح معلقة، كما لو قال إذا حصل كذا فقد راجعتك. هذا الشرط من الشرط ما اختلف فيه، فيقول أن تكون الرجعة منجزة يعني فورا ما يعلقاش على شيء، فلا تصح معلقة كما لو قال إذا حصل كذا فقد راجعتك. يعني مثاله زي ما ضرب كده واحد، مثال واحد بيقول لزوجته الذي طلقها طلاقا رجعيا، فقال لها إذا مثلا جاء يعني فلان راجعتك، أو أنت رجعتي، أو رددتك، إذا حصل كذا رددتك، أو كنت لي زوجة مرة أخرى، ونحو ذلك. فالعلماء اختلفوا، الشيخ بيذهب هنا إلى أنه لا يكون به رجعة، ويحتمل في الحقيقة الرجعة، ويحتمل الرجعة. الله يفتح عليك. يلا تمام، هو ده فعل الاستدلال. فإذا صححناه في الطلاق المعلق فلماذا لا نصححه هنا؟ يعني إذا كان إحنا هنا، ولذلك نقول يحتمل إن هو الرجعة لي قياسا على الطلاق. إذا كان الطلاق المعلق يصح إيقاع الطلاق به فكذلك، وعليه فيحتمل الرجعة، يحتمل الرجعة. لو قال لها إذا جاء أول الشهر فأنا رددتك، أو أنت رجعت زوجة لي مرة أخرى، علقوا على دخول الشهر فيقع، يحتمل الرجعة إن شاء الله. ما بالفعل، ما هو احنا بنقول يحتمل فعلا ان هو يكون رجعة على الاقرب، والله اعلم يحتمل ان دي رجعة. ما كان يقول لها مثلا طب بشرط انا مش هرجعك الا لو انت عملت الحاجة الفلانية، راحت عملت الحاجة الفلانية فيحتمل، او قال لها لو عملت الشيء الفلاني خلاص انت يبقى رجعتك، ونحو ذلك. وإلا احنا هيجي معنا كلام في مسألة الرجعة نفسها أنها تقوم بالفعل وليس بالقول، كمان تقوم بالفعل. نعم. قال وهل يشترط، هل يشترط أن يقصد الزوجان بالرجعة الإصلاح؟ بمسألة يعني. قال بعض العلماء يشترط ذلك، لأن الله يقول إن أرادوا إصلاح. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية لا يمكن من الرجعة إلا من أراد إصلاحا وإمساكا بمعروف. وقال البعض الآخر لا يشترط ذلك، لأن الآية تدل على التحضيض على الإصلاح والمنع من الإضرار، لا على اشتراط ذلك، والقول الأول أظهر، والله أعلم. يعني مسألة أنه هيرجع زوجته اللي طلقها طلاق رجعي، هل يشترط فيها أنه يكون قاصد بذلك الإصلاح، ولا رجوع ولو لا ينوي بذلك إصلاح؟ يعني كان يردها نوع من النكاية ونوع من الإضرار ونحو ذلك، فهل تصح الرجعة أو لا؟ في خلاف، فهو بيقول إن قال بعض العلماء كذا وبعض العلماء كذا، وقال الأول أظهر، والحقيقة إنه يحتمل أيضا الثاني يكون هو الأظهر، وهو إنه حتى لو راجعها كنوع إضرار أو نكاية أو كذا ألا يكون به رجع؟ فالجواب إن هذا والله أعلم أقرب، إنه يحصل به رجع، يحصل به رجع. واحد طلقها وهي كارهة ترجع له، راح مرجعها برضه، ألا يعني يحصل به رجع؟ يحصل به رجع، لأن هذا حق له هو. قال وتحصل الرجعة بلفظ راجعت امرأتي، ونحو ذلك. ومثل رددتها، أمسكتها، أعدتها، وما أشبه ذلك. وتحصل الرجعة أيضا بوطئها إذا نوى به الرجعة على الصحيح. طب خلينا في الأول في الألفاظ. ألفاظ مثل راجعت امرأتي، رددتها، أمسكتها، أعدتها، كل هذا يصح. ومن الحقيقة النصائح العملية، النصائح العملية في هذا الزمان، ان احنا ننصح الناس في الفتوى وفي الإجابة، ان احنا لو واحد طلق كعادة اغلب الناس ويجي يسأل بعد الطلاق، فالجواب ان هذه طلقة مثلا رجعية ويريد ان يراجعه، فتجد اغلب الناس يقول لك ماذا افعل، اعمل ايه، فتقول له راجعها، وانصحه ان يكتب بذلك كتابا، ان يكتب بذلك كتابا، يعني ورق، يعني يكتب ورق من اصل وصورة، ويتكتب في الورق ده كلام جملته اني فلان الفلاني في يوم كذا حدث كذا بيني وبين زوجتي، مش طبعا مش يحمل اول المشكلة لغاية اخيرها، اني قلت لها كذا وحكم وسألت اهل العلم وقالوا بانه طلاق وقد قمت بردها ومراجعتها في يوم كذا وبحضور فلان وفلان. فهذا على الاستحباب، يعني اللي هو سألت الكتابة والإشهاد، هذه على الاستحباب إن هو طلقها مرة وراجعها في هذه المرة، بحيث إنه الناس أحيانا بيكذبوا وأحيانا بعضهم يعني يفتري والمرأة تبقى ضحية لهذا، يبقى هو مطلقها أكثر من مرة ويجي بعد كده يقول لا لا ده هي مرة واحدة، وهي مصرة وفي حالة يعني هستيرية إنه هو طلقها أكثر من مرة. وهذه مسألة خطيرة والفقهاء يتكلمون فيها، وإن كان القول الأرجح يعني فيها أن القول قوله، القول قوله هو، لأنه هو الذي بيد عقدة النكاح، لكن إن كانت هي على يقين من أنه طلقها فوق ثلاث فلا تمكنه من نفسها، وإن كان القاضي لا يستطيع أن يفرق بينهما، أو القاضي ما عندوش حاجة تدل على أن وقع الطلاق ثلاثة والتاني بيقول لا ده هي أنا طلقتها مرة واحدة، ففي هذه الحال إن كانت هي على يقين لا تمكنه من نفسها وتتحرى التحصن منه ما استطاعت، لأنها بينها وبين ربها هذا ليس زوجا لها، وهي عند القاضي وبين الناس هو زوج لها. لو تملك طبعا ذلك فهذا خير لها بلا شك، هذا خير لها انها تختلع عند ذلك. وتحصل الرجعة بلفظ راجعت امرأتي ونحو ذلك، مثل رددتها، امسكتها، اعدتها، وما اشبه ذلك. قال وتحصل الرجعة ايضا بوطئها اذا نوى به الرجعة على الصحيح. قال وتحصل الرجعة أيضا بوطئها إذا نوى به الرجعة على الصحيح، يعني إن الوطئ سبب للرجعة وعليه فيكون الرجوع والرجعة تكون بالقول أو بالفعل. قال وإذا رجع، قبل ما نغادر هذه المسألة، هذه المسألة أيضا مما اختلف فيه العلماء، وهي مسألة الرجعة بالفعل، الرجعة بالفعل. فهناك من العلماء من قال بأنها لا تحصل به الرجعة، وبأنه لا تحصل به الرجعة، وأنه يشترط أن تكون الرجعة بالإيش؟ بالقول، راجعت زوجتي أو أرجعت زوجتي إلى عصمتي، رددت زوجتي إلى عصمتي، فيشترطون هذا. أما بالفعل فلا. ومن يعني أشهر من يقول بهذا الإمام الشافعي رحمه الله. الإمام الشافعي رحمه الله يقول لا يقع أو لا تكون الرجعة إلا بالقول الصريح، لا تكون الرجعة إلا بالقول الصريح، وأنها لا تقع بالفعل. والإمام ابن حزم رحمه الله تعالى أيضا يقول بهذا، ويزيد على الشافعي شيئا آخر وهو الإشهاد، وهو الإشهاد يقول إن الرجعة لازم يكون معها وجوبا الإشهاد، وجوبا الإشهاد. الحقيقة الراجح أنه تحصل الرجعة بالقول وبالفعل، تحصل الرجعة بالقول وبالفعل. حتى لو ما اشترطش، لكن طبعا يعني يوافق ذلك نية، طبعا هذا أفضل طبعا بلا شك، لكن حتى لو ما اشترطش فهذا الوقاع يكون به رجعة، يكون به، وإلا يكون زاني بقى لو هو والعياذ بالله. يعني طبعا ما يحصل به زنا، لأن دي زوجة، هذه زوجة. الرجعية من أحكامها أنها لا تخرج من بيت الزوجية، وهيجي دلوقتي معنا كلام، وأنه هي مسألة التزين والكذا ونحو ذلك في خلاف بين العلماء، هيجي معنا دلوقتي إن شاء الله. ولعل مما يشهد لذلك ما رواه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى وغيره من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أنه سئل، يعني عمران، عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها، الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال: طلقت لغير سنة ورجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها ورجعتها. فيستحب أن الإنسان يشهد على الرجعة ويشهد على الإيش؟ على الطلاق، استحباب، هذا هو الصحيح. قول بالوجوب يعني فيه نظر شديد جدا، يعني إنما هو الاستحباب، يستحب الإشهاد على الرجعة. ولذلك لو أراد الإنسان أن يراجع زوجته فيستحب له أن يشهد ويقول: أرجعت زوجتي إلى عصمتي في حضور شاهدين عدل. نعم. قال: وإذا راجعها فإنه يسن أن يشهد على ذلك. وقيل: يجب الإشهاد، ده قول الإمام ابن حزم، وفيه نظر لقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، يعني قول الله تعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. لو أمسكتموهم يعني أشهدوا ذوي عدل منكم، لو فارقتموهن أشهدوا ذوي عدل منكم. قال: وهو رواية عن الإمام أحمد. وقال الشيخ تقي الدين: لا تصح الرجعة مع الكتمان بحال. وكذلك يذهب الشيخ تقي الدين إلى أنه يكون الرجعة تكون بالإيش؟ بالإظهار والإعلان، أنه يعلن ذلك. الحقيقة قوله لا تكون الرجعة مع الكتمان بحال ما يشترطش فيه، ما يظهرش منه اشتراط القول، إنما هو بيشترط ماذا؟ الإظهار، أنه رد زوجته، راجعها. لكن خلاصة القول يعني أنه يستحب ذلك، يستحب للرجل إذا راجع زوجته أن يشهد على ذلك. نعم. لأن الطلاق لا الطلاق نفسه، إنشاء الطلاق لا يحتاج إلى شهود، لا يفتقد إلى شهود، إنشاء الطلاق نفسه لا يحتاج إلى شهود وعليه. فما الذي يلزم عند فضه، عند آسف الرجوع؟ إذا كان الطلاق نفسه لا يلزم فيه الشهود، وإن كان يستحب، وإلا فالطلاق يقع في أي حال. نعم. هذا يحل له، وهو هيجي معنا كلامه. قال: والمطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة. المطلقة الرجعية زوجة، بدليل أنها بتخرجش من بيت الزوجية أصلا. قال الله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. نعم. قال: لها ما للزوجات من نفقة وكسوة ومسكن وميراث، فلو مات الزوج أو ماتت هي توارث. نعم. وعليها ما على الزوجة من لزوم المسكن، وتتزين له لعله يراجعها، تتزين له لعله يراجعها. وإن كان المسألة دي خلافية، لكن ده الراجح. بعض الفقهاء قالوا لا، هي محرمة عليه، يعني الإمام الشافعي رحمه الله قال لا، هي محرمة عليه وإن كان يحل له الرجع. والإمام مالك قال هي ليست محرمة، لكن لا يدخل عليها إلا بإذنها في، يعني في بيت الزوجية. حقيقة هذا كله لا دليل عليه، هذا كله لا دليل عليه، بل الدليل مع عدم هذا التقييد. من أين هذا التقييد؟ الله عز وجل يقول لا تخرجوهن من بيوتهن، سمى بيت الزوجية بيتا لها، لا تخرجوهن من بيوتهن. فلو كان هو وهي زوج وزوجة في بيت واحد، هل لو كانت محرمة عليه أتحل له أن تبقى معه في مكان واحد؟ ثم أليس هذا فيه حكمة ظاهرة من أن الله عز وجل شرع ذلك لأجل الرجعة؟ إنه إذا بقي هو وهي في البيت فلا بد من رجعة، وستحدث الرجعة. أي واحدة طلقت وقعدت في بيت الزوجية 3 شهور والزوج موجود في البيت لازم هترجع. لماذا؟ لأن وجودهم مع بعض في البيت هيكون في دواعي كثيرة جدا لمسألة، وهذا من حكمة أن يكون في ذلك يعني عدم قيد. ولذلك مسألة لا يدخل إلا بإذنها، أو لا تحل له، أو إنها لا تتزين ويحل له منها، كل يحل لها أنها تخرج وتدخل ويدخل عليها ويخرج عليها لكن لا تتزين، هذا قول بعض الفقهاء أيضا. هذا كله تقييد لا دليل عليه، تقييد لا دليل. الشيخ الشوكاني رحمة الله عليه بيقول من قال بهذا فليأتي بدليل، من قال بهذا فليأتي بدليل. قال وتتزين له لعله يراجعها، ويرث كل منهما صاحبه إذا مات في العدة، وله السفر والخلوة بها، وله وطؤها. يعني لو في أثناء العدة الزوج ده أراد السفر مثلا في مكان بعيد، يتركها وحدها ولا هياخدها معه في بيت الزوجية؟ أيضا هياخدها معه في بيت الزوجية، وهذا يدل على أنها زوجة. وإن كان قد حصل فراق بالطلاق لكنه ليس قطع للعلاقة الزوجية، لأن هناك فرصة للرجعة إما بالقول أو بالفعل. كذلك في مسألة الرجعة بالفعل الشوكاني رحمة الله عليه بيقول كلاما هقرأه عليكم برضو، قال العدة مدة خيار، والاختيار يصح بالقول والفعل. وأيضا ظاهر قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن، وقوله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها، أنها تجوز المراجعة بالفعل. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له مره فليراجعها قال له قل قولا معينا أو اذهب قل كلاما معينا؟ قال مره فليراجع، أي صورة بقى يراجعها به؟ قال لأنه لم يخص قولا من فعل، ولمن ادعى الاختصاص فعليه الدليل. قال وينتهي وقت الرجعة بانتهاء العدة، فإذا طهرت الرجعية من الحيضة 3 لم تحل له إلا بنكاح جديد بولي وشاهدي عدل، لمفهوم قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي في العدة. فمفهوم الآية أنها إذا فرغت عدتها لم تبح إلا بعقد جديد بشرطه، إذا انتهت العدة خلاص لا رجعة له إلا بعقد جديد ومهر جديد. وإذا راجعها في العدة رجعة صحيحة مستوفية لشروطها لم يملك من الطلاق إلا ما بقي من عدده. مسألة أخرى فيها فائدة كبيرة أيضا، قال وإذا رجعها في العدة رجعة صحيحة مستوفية لشروطها لم يملك من الطلاق إلا ما بقي من عدده. يعني لو رجعها بعد الطلقة الأولى يبقى فاضل له كام؟ فاضل له كام طلقة؟ فاضل له 2. لو رجعها بعد الطلقة الثانية فاضل له طلقة. طيب لو دخل زوج جديد أثناء تطليقه لها، واحد طلق طلاقا رجعيا وتركها حتى انتهت عدتها فتزوجها آخر ثم طلقها الآخر فرجعت إلى الأول، ترجع له بما بقي ولا ترجع بثلاثة جديدة؟ طب ليه يعني ثلاثة جديدة ليه؟ ها؟ ها؟ لا، هذا غير صحيح، هي مسألة خلافية، لكن الصحيح أنه لا يهدم الجديد، يعني لا يهدم إلا بعد الثلاث، بيسموها الفقهاء مسألة الهدم، لا يهدم إلا بعد الثلاث، إنما هدم قبل الثلاث لا، بمعنى أو بصورة، لو أن رجلا طلق زوجته مرتين طلاقا رجعيا، في الثانية ما رجعهاش والعدة انتهت وتزوجت آخر ثم طلقت من هذا الآخر ورجعت للأول، يبقى الأول فضله كم طلقة؟ واحدة فقط، واحدة فقط. لماذا؟ لأن الذي تعود بثلاث تطليقات، لأن الثلاث التطليقات معتبرة بالرجل ولا بالمرأة؟ بالرجل. من الذي بيده عقدة النكاح وعليه؟ فالرجل طلق هذه المرأة كم مرة؟ مرتين، يبقى لسه واحد. أما الذي يقول إنها ترجع بثلاثة جديدة، علق الطلاق بمين؟ باعتبار المرأة، وهذا غير صحيح، لأن الذي بيده عقدة النكاح هو الرجل وليس المرأة، ولكل رجل على كل امرأة ثلاث تطليقات، حر يعني ثلاث تطليقات، إنما الهدم يكون متى؟ بعد الطلقة الثالثة، إن تزوجت زوجا غيره وطلق هذا الزوج وعادت إلى الأول عادت بثلاث جديدة. قال وإذا استوفى، المسألة زي ما قلنا كده، انه لو ان رجلا طلق امرأته بعدد سواء واحدة او اثنين فتزوجت اخر ورجعت اليه، هو نفس الرجل انشأ زواج جديد، يعني جوزه مرة تانية بعقله، بلك بعقله جديد ومهر جديد، تمام، يعني بعد ما العدة انتهت تزوجها بعقد جديد، عدد طلقاته برضه الثلاث، عدد طلقاته برضه. طب اللي هو بيجيب مبارك بقى بيجيب بقى اللي هو مسألة الهدف، مبارك حرام كما خلاص قبل ذلك، مبارك بقى انه في حالة انه اذا طلق الرجل وتزوجها رجل اخر يبقى في هذه الحالة بينشئ. ما احنا قلنا ده قول غير صحيح، ده قول غير صحيح، وهو انه لو واحد دخل بين الطلقتين بتوع الراجل الاولاني وجي طلقها بعد كده ورجعت للاولاني، ترجع للاولاني بكم طلقة؟ ها؟ فضله لسه واحدة، واحدة فقط، مش يبقى يبدأ بايه؟ بتلاتة من جديد، لان الطلاق معتبر بالرجال وليس بالايش؟ بالنساء. قال واذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت عليه حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح، فيشترط لحلها للأول ثلاث شروط. هنا هيتكلم على نكاح التحليل. قال أن تنكح زوجا غيره، وأن يكون النكاح صحيحا، وأن يطأها الزوج الثاني في الفرج، لقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله وتلك حدود الله. قال العلامة ابن القيم وإباحتها له بعد زوج من أعظم النعم، وكانت شريعة التوراة ما لم تتزوج، وشريعة الإنجيل المنع من الطلاق البتة، وشرعتنا أكمل وأقوم بمصالح العباد، فأباح الله له أربعا، يعني أربع نساء، وأن يتسر بما شاء، وملكه أن يفارقها فإن طاقت نفسه إليها وجد السبيل إلى ردها، اللي هو الرجع يعني، فإذا طلقها الثالثة لم يبق له عليها سبيل بردها إلا بعد نكاح ثان رغبة انتهى. أي لابد أن يكون نكاح الثاني لها نكاح رغبة فيها، لا نكاح حيلة يقصد به تحليلها للأول، وإلا كان تيسا مستعارا كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، ونكاحه باطل ولا تحل به للأول، والله أعلم. يعني نكاح التحليل هذا سيكون بعد الثلاث، إذا طلق رجل امرأته ثلاثا فإنه إذا طلقها الثالثة بانت عنه بينونة كبرى، ولا تحل له إلا بزواج لآخر، ويكون هذا الزواج بشروط، وهذه الشروط أن يكون زواج رغبة، أن يكون زواج رغبة، يعني ليس مقصود به التحليل. والمعتبر في ذلك، المعتبر في ذلك أو نية، أو النية المعتبرة في ذلك نية من؟ نية الرجل وليس نية المرأة. فلا يجوز للزوج الجديد أن ينوي تحليلها، فإن نوى ذلك كان العقد باطلا، كان النكاح باطلا. لماذا؟ لأن هذا لم ينوي نكاح رغبة، نكاح رغبة. والإسلام قد جعل الزواج لأجل حكمة عظيمة، وهي إقامة البيوت والسكن والحياة ونحو ذلك. أما هذا فقد نهى الإسلام عنه، هو الذي يشبه المتعة. لكن نية المرأة لا اعتبار لها، نية المرأة لا اعتبار لها. يعني ماذا؟ لو أن المرأة تزوجت رجلا لتعود به إلى الأول صح النكاح، وحلت للأول إذا طلقها الثاني هذا. ودليل ذلك حديث امرأة رفاعة التي تزوجت يعني بعد رفاعة رجلا تريد به التحليل لتعود إلى رفاعة، فلما دخل بها أرادت الطلاق بعد ذلك، أو لما يعني عقد عليها وجاء ليدخل بها أرادت الطلاق بعد ذلك، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تتهمه بأنه لا قدرة له على نكاح النساء ونحو ذلك. فلما كان ذلك تشاحن عند النبي صلى الله عليه وسلم، ففهم النبي صلى الله عليه وسلم أنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول، وأنها ما تزوجت هذا الآخر إلا لأجل التحليل لتعود إلى زوجها. فقال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة. نعم. ها؟ لو حتى لو اتفقت مع زوج الأول الحكم هذا لا، لا أيضا هذا صحيح أو لا يعتبر. يعني لو أن المرأة اتفقت مع الأول أنها ستتزوج رجلا آخر لتعود إليه لا يضر، لأنه الزوج الأول اللي هو اللي كان زوج هذا ليس له أصلا أي قدرة على شيء، لأن من الذي بيده عقدة النكاح؟ الزوج الجديد، هو ده اللي بيدور عليه كل المسألة. فالزوج الجديد هذا هو الذي يدور عليه التحليل الصحيح والتحليل الإيش؟ الباطل. فإن نوى بها بهذا العقد تحليلها للأول بطل العقد ولا تحل للأول. أما إن كانت هي التي تنوي ذلك حلت للأول إذا طلقها الثاني بحديث امرأة رفاعة. ده هو لازم يدخل بها، ده من شروط صحة هذا العقد الثاني أن يدخل بها دخولا شرعيا. اللي هو الزوج الثاني بقى أنت أصدر. هذا الثاني هذا يعاقب ويعذر، وهي يقال لها لا تحل، يحل لك الرجوع إلى الأول. لا، الزوجة لا تأثم، إنما هو الذي يأثم الأول هذا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثم امرأة رفاعة، إنما هو الرجل الذي يعذر ويقال له أترضى أن تكون تيسا مستعارا وقد تزوج رجل في زمن عمر رضي الله عنه، أو سأل ابن عمر تزوج امرأة رجل ليحلها له، يعني هو من غير اتفاق ولا حاجة، هو عرف ان دي مطلقة ثلاث فلا تزوجها، لأحلها لأخي اللي هو زوجها اللي كان سايبها وعنده أولاد ونحو ذلك منها. ها؟ تمام. فلما كان ذلك عزره ابن عمر رضي الله عنه، مش متذكر عمر ولا كان حد من الخلفاء الآخرين، عزره وعاقبه ويعني عنفه في ذلك، وقال إلا أن يكون نكاح رغبة، إنك تنوي بالنكاح حياة زوجية وبيت وأسرة ونحو ذلك. أما إن قضى الله الفراق بينك وبينها بأي اعتبار أي سبب آخر فلا بأس في ذلك. نعم. طيب نقف على التعزير. أنواع وألوان التعزير، ممكن يكون بالقول، ممكن يكون بالحبس، ممكن يكون بالضرب، ممكن يكون بالمال، الأنواع تعزير. فممكن يعزره بأن يحبسه، ممكن يعزره بأنه يأمر بضربه، يعني ممكن يعذره بأنه يغرمه مال ونحو، حسب يعني يعني نوع المسألة. هنا الكلام أن الزوجة مخاطب، لا يشرط أن تكون مخاطبة. تسمع زوجة تسمع الله يعني. الرجعة هذا مستحب أيضا وليس واجبا. لو قلت، لو قال الرجل الذي طلق، نعم، لو قال الرجل الذي طلق امرأته طلاقا رجعيا في غير حضورها، راجعت زوجتي، رجعت، لكن يستحب إخبارها وإعلامها بذلك. أيوة، بعد الثلاث يحدث ثلاث جديدة، لأنه هو الزوج خلاص انتهت الثلاث التي كانت له، فقال الله تعالى إلا أن تنكح زوجا غيره، يعود بقى له ثلاث جديدة. وشريعة الإنجيل المنع من الطلاق البتة. شريعة الإنجيل المنع من الطلاق البتة، إن يعني ابن القيم بيعلق بيقول إنه شريعة الإنجيل فيها أنه لا طلاق، ما بيطلقوش خالص، إحنا عندنا شريعتنا فيها طلاق وفيها رجعة وفيها دي. وكانت شريعة التوراة ما لم تتزوج، والله أعلم لعله المقصود بها يعني إن هم كان ربما مجرد الطلاق لازم تتزوج واحد آخر وبعدين ترجع له تاني عشان ترجع له آخر، والله أعلم. وهذا من باب التضييق يعني، يردها، يحتمل يحتمل يحتمل. المهم ان كان في قيد بخلاف الشريعة الاسلامية، ان ما فيهاش قيد، ان اراد ردها في فترة العدة فعل. نعم. هو هم في الحقيقة في هذا في شريعة الانجيل موجود هذا، لكن هم غلوا في ذلك، غلوا في ذلك. نعم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.